مصدر مسكين ماله السند ومعين عاجز نظر مسكين ماله السند ومعين يا محسن لله يا سامع شكوى يا مسلمين الدنيا فين ولا الغلبة مش على البال احرموا من رحمتك يا ودود واللي عاملها بخير بيقوم لا يدخل خدنا وينام نومتنا